ما حكم تأخير الغسل من الجنابة لغير ضرورة؟ يكره. هل رائحة فم المدخن تأخذ حكم أكل البصل أو أكثر منه؟ لا، على حسب حاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الملائكة تتأذن ما تأذن منه بنو آدم. هل تنصح بعمل بحفظ مختصر؟ والله أنا أنصح بكتاب الله وسنة رسول الله، لأن حفظ المختصرات والألفيات ونحو ذلك يؤثر على، يحتاج إلى مراجعة، وكل هذا يؤثر على علمك. حكم أخذ قرض حسن من إحدى الوزارات بمصر دون فوائد، لكنها تشترط على المقترض التبرع براتب 3 أشهر قبل إعطائه القرض، هذا هو الربا. وعليكم السلام يا أخي فريد، أخ انتكس كيف نساعده؟ نأخذ بيده إلى طريق الله ونعلمه القرآن شيئا ما وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يسأل عن العقود الفاسدة في أوروبا، ما هي؟ لا أعلمها لنا. هل نسخت آية لا إكراه في الدين؟ لا، الظاهر لا نسخ في هذا الباب. هل إذا أحببت وفضلت جدي لأبي ولأمي عن الآخر هل أكون مذنبا؟ لا، لا تكون مذنبا. هل يجوز أن أخرج من المسجد بعد الأذان لمسجد آخر؟ ينظر إلى العلة التي أخرجتك، لماذا خرجت؟ ما معنى متفق عليه؟ عند الأكثرين متفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. حكم أوراق المصحف، حرق أوراق المصحف المقطعة لا بأس بذلك. ما حكم تغيير اسم الزوجة لاسم الزوج؟ يعني كيف ذلك؟ أن تكون مثلا ينسبون المرأة لزوجها، ولك مثلا على سبيل المثال يقولون هيلاري كلينتون مثلا كفرة، ينسبونها لزوجها وليست بنت لزوجها ولا مقابلة زوجها. حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني الأمير اسمع له وأطع، وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، لا يصح. الموعظة عند القبر إن احتيج إليها فعلت، ولا تكون بصورة دائمة. هل يجوز المرأة الصلاة في المسجد؟ نعم يجوز لها أن تصلي في المسجد، لكن صلاتها في البيت أفضل. صلاة المرأة بدون جوارب تصح؟ يريد السفر للخارج وعلي ديون وأمي تعترض، هذا من العقوق؟ لماذا تعترض أمك ولماذا أنت تريد السفر؟ يتأتى الجواب. البنوك كلها سواء يا ماجد، حكم يسمى بالأربون في الشراء، لحديث الوردة في الأربون كلها ضعيفة، فعليه لا مانع حتى لا يحصل ضرر. أحيانا الشخص يربط ويذهب يبيع بيتا حتى يسدد، فيأتي بالآخر نقض البيع، لا يجوز مثل هذا. نعم أراه ضعيفا يا عبد القادر، لا تقول زرعت. هل تجوز قراءة القرآن؟ هل يجوز المرأة الصلاة في المسجد؟ نعم يجوز لها أن تصلي في المسجد. هل يوجد حديث عن فضل المبسي في المسجد؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث. أدخلتم يا الفقراء صدقة جارية على روح والدي، لا بأس بذلك وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. حكم السمسرة، إذا كنت تقصد بالسمسرة الدلالة تدل شخصا على شخص آخر يشتري منه وتأخذ نسبتك هذا جائز إذا لم تكن تغش. صح تقول أتركع لحين الإقامة، ماذا أتركع لأقوم أصلي إلى ماذا؟ حط يا باب مكتوب عليه لفظ الجلالة لا بأس. انتهى قراءة القرآن بصدق الله العظيم بصورة مستديمة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن فعلت أحيانا جاز، هل الله يعطيني 10 أمثال ما يعطي للنبي لو صليت عليه؟ عندنا حديث من صلى عليه وحدة صلى الله به عليه 10. تفسير إن عدتم عدنا، إن عدتم من الإفساد يا بني إسرائيل عدنا إلى الانتقام منكم، الله يقوله. أن نسخت الآيات التي في سورة البقرة يسألونك ماذا ينفقون، وهل المقصود بها الزواج؟ إذا أنفق من شيء فللوالدين والأقربين. ليس هناك نسخ. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. مش فاهم السؤال. عفوا، لو كنت تقصد الآية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو كان الزائد. قال بعض العلماء إنها منسوخة، إذا فسروا العفو بالزائد عن الحاجة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كل ما هو زائد عن حاجتك أخرجه. شلون تخلص من الزوجة العاقرة لزوجها؟ أجرها في المضجع كانت ظالمة لك. حكم دخول النصراني المسجد لقضاء الحاجة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هل تجوز زيارة القبور وقراءة القرآن على المرحوم؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل اقرا القرآن على روح المرحوم فلان الفلاني. هل تجوز تلاوة القرآن من المحمول بدون وضوء؟ نعم تجوز. هل في التجارة حد لربح معين؟ ليس هناك حد لربح معين، ولكن لا تغش الناس. حكم تغطية الوجه مع إظهار الكفين، تساب لتغطية الوجه وتأثم لكشف الكفين. حكم تغطية هل النوافل هي السنن؟ نعم. السؤال ما حكم النسي سجدة واحدة في ركعة من صلاة؟ يعيد ركعة إلا إذا كانت الركعة هي الأخيرة فيأتي بالسجدة ويتشاهد ويسجد للسهو. حكم الزكاة على المنازل، على المنازل زكاة إلا إذا كنت أنت تتاجر في المنازل. كلمة لمن يترك السنة ويأخذ بالقرآن فقط، هذا كذاب، لأنه لو أخذ القرآن فالقرآن فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن طالت فترة الخطومة ونسي شكلها وهي منتقبة أن يعاود النظر؟ نعم يعاوده. وعليكم السلام يا أبا البخاري ومسلم شخرج حفظه الله. هل يجوز الأكل بأطباق من ذهب فضة وفضة أم لا؟ لا يجوز. الذي يأكل أو الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه من نار جهنم. حديث الآخر نهى النبي أن يأكل الرجل في أنية الذهب والفضة. حكم خدمة أهل الزوج ليست بواجبة إنما على الاستحباب وعلى التواصل بالمعروف. إذا سرحت في الصلاة ومش فاكر قراءة الفتحة ولا لا خلف الإمام صلاتك صحيحة. حاج شك في عدد الجمرات في العقبة الكبرى وانتهى موسم الحج، ماذا عليه؟ لا شيء إن شاء الله عليه. الله الموسوس على ما يبكي. في عفوا يقول إذا صرحت في الصلاة ومش فاكر قرأت الفاتحة أنت إذا كنت مأموم أجبناك الآن، إذا كنت مأموما صلاة الإمام لك قراءة الإمام لك قراءة، خير خليكم خير خمركم لا يصح. لبس الذهب للمرأة لا بأس أن تلبس الذهب وتتزين به لزوجها. إذا التحقتم الجماعة بعد الركوع الأخير هل تحسب جماعة؟ إن شاء الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حكم استعمل مال الآخرين ولم يتذكر المبلغ بالضبط كيف يسدده قدر استطاعته. حكم قراءة الإمام بقراءة غير حفص عن عاصم والناس خلفه من العامة لا بأس ما لم يحدث فتنة. صلاة المرأة بدون جورب تصح، الأولى أن تلبس الجورب. الوضوء من لحم الإبل أوجبه فريق من العلماء والجمهور على عدم وجوبه، والأظهر الوجوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل لحم جزور فليتوضأ. حكم من استعمل مال الآخرين ولم يتلقى على هذا، هل يجوز لزوجة أن تبقى في بيت زوجها بعد وفاته وتؤجل قسمته إلى بعد وفاتها؟ مع العلم هي وأبنائها وأغلبيتهم يريدون ذلك. إذا وافقوا كلهم على ذلك لا بأس، إذا امتنع بعضهم ليس لك أن تجبريه على أن يبقى إلى أن تموتي وتأخذي ميراثه إلى أن تموتي. أصلي مع زوجي وأنا بجانبه، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. الصلاة تصح لكن الصواب صلي في الخلف. هل تجوز صلاة المنفرد خلف الصف؟ لا تبطل، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا بكر جاء خلف الصف فدخل في الصف، دخل أبو بكر في الصف بعد يعني كبر خلف الصف وركع، وبعد دخل في الصف، فلو كانت التكبيرة خلف الصف باطلة لأبطل النبي صلاته. حديث الإيمان يمان والحكمة يمانية صحيح. هل الميت يحبس بدينه عن الجنة حتى وإن كتب الديون قبل الممات؟ إذا كانت له تركة يسدد منها الدين فلا إشكال، إذن إن شاء الله. إذا لم يكن له مال يسدد به الدين وكان مماطلا فيأثم للمماطلة. هل الإصرار في البحث عن زوجة منتقبة خطأ من الغلو؟ ليس بخطأ ولا بغلو. هل تنصح بقراءة القرآن من البخاري؟ أنصح بقراءة القرآن لا شك في هذا. ظلمت ظلما كبيرا وادع على من ظلمني لا بأس، وعفوك أولى. حكم جمع سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الفجر في الصلاة الواحدة لا بأس بذلك. هل يفرح الميت بزيارة أبنائه له؟ ليس هناك نص يشعر أن الميت يشعر بالذين يزورونه، بل هناك ما ينفي ذلك. يقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدث بعدك.